ربنا ولا تحمل إلا ما لا طاقة لنا بها واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله الشمس يطلع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب لكن شمس محمد وضاءت عبر الزمان وجدها لا تغرب من بدر في عليائه ما أنزم البهر ما بدا نور من كوكبي ما الشمس في كبد السماء ما نورها إلا شعاع دان من نور النبي صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة نعيش الآن مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد محمد علي راشد قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بكفر أباظة فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بأني العليم.

طيبات أزواجا خيرا منكن مؤمنات عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من كل شيء ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. كنا نستمع إلى آيات البينات تلا علينا قارة لإذاعة التلفزيون العربي والمقيم بكفر أبراز ملكة الزقازيق محافظة الشرقية فضيلة القارئ السيد محمد علي رشيد مخزن الفراشة الذهبية الكبرى ومقبرات الصوت والإنارة دار الحاج عبد الحميد بن داري وأولاده وحوض الندى تليفونيا 29 20 807. وسعيكم مشكور جميعا.